السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله جل وعلا الذي بلغنا 10 ذي الحجة أن يتقبل منا أعمالنا، صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا، اللهم لا نسعى إلا لرضاك، اللهم ارض عنا واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. اللهم إن كنت قد حرمتنا من صحبته ورؤيته في الدنيا، لا تحرمنا من صحبته ورفقته ورؤيته ومجاورته وحضنه يوم القيامة. كان أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، أنت عملت كده ليه، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس، يعني أنت ما عملتش كده ليه. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيزعق فيه إطلاقا، رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على النبي. اسمع بقى اللي جاية ديت: وما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، يا رب اسقنا من كفه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبرد من الثلج، وألين من الزبدة، وأحلى من العسل، وأبيض من اللبن، خيزانه كعدد نجوم السماء. انت شفت لما اكتشفوا تلسكوب جيمس الجديد ديت، ولا اسمه مش عارف ايه، شوف كمية المجرات والنجوم اللي اكتشفوها، كيزان حوض النبي صلى الله عليه وسلم كعدد نجوم السماء. يقول من صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما لمست حريرا ولا ديباجا، يعني الحرير النبي صلى الله عليه وسلم إيده ألين من الحرير صلوات الله عليه وسلامه، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بايت عند، أو يعني بياخد القيلولة عند أحد أقاربه، فقامت جايبة الريحة لما نام صلى الله عليه وسلم، جايبة الريحة بتاعتهم، تعرفين البرفان أطيب البرفانات، فبيقوم بتقومي فاتحه البرفان كده، او بيقوم فاتح البرفان كده، ولقى النبي عرقان، فعاوز ياخد عرق النبي يحطه في الريحه بتاعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وهي بتعمل الموقف ده، فقال لها: ما حملك على هذا؟ فقالت: عرقك نطيب به طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أكون في أهلي ومالي، إني أكون في أهلي ومالي، فلا تقر عيني حتى آتيك فأنظر إليك. يا مع إنه كان ممكن يبقى لسه مصلي معاه الظهر أو العصر، فجاله على طول في الصلاة اللي بعدها وبيقول له: أنا ببقى في بيتي ولا تقر عيني، انا حاسس ان انا قلقان، انا مش مظبوط، ما باجي واسلم عليك فببقى مطمن، فلا تقر عيني حتى اتيك فانظر اليك. اسمع بقى اللي جايه ديت: ثم تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، رفعت انت في درجه مع النبيين، وكنت انا في درجه دونها فلا اراك. هو كل حامل هم إن هو مش هيشوف النبي في الجنة، يعني هو مستعد إن شاء الله لدخول الجنة، بس هو خايف إنه ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تولى الرد الله جل في علاه، فنزل جبريل يشق 7 أطباق، يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما تبقى في الجنة مع دول أحسن رفقة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم اجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى درجات الجنة يا رب العالمين. أنا فعلا برضو أحيانا بغير من الصحابة لنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، بس لما بتيجي أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم برفع إيدي أو بناجي الله سبحانه وتعالى وأقول له: يا رب نفسي أشوفه. يعني أحيانا بتمنى أن أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامنا وصحبته يوم القيامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن الأيام ديت من أيام الله سبحانه وتعالى أفضل الأيام، لساننا لا يفتر عن ذكر الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره، أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم. ياه، مين اللي هيذكرك؟ الله سبحانه وتعالى. هيذكرك فين؟ هيذكرك في الملأ الأعلى مع عند الملائكة. يعني فلان ابن فلان بيذكر الله سبحانه وتعالى. فلما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من كل قلبك، الله سبحانه وتعالى يذكرك. والنهارده هحاول في الدقائق البسيطة ديت إن أحاول أخلي الكلمات ديت تحاول تطلع من قلبك. يعني الحمد لله كنت بخطب الجمعة، فبعد الخطبة حسيت قوي بالكلمات دي. كانت الخطبة في تدبر خلق الله للإنسان، إزاي الله سبحانه وتعالى، كيف الإنسان العجيب ده، عجيب الصنع. فخلينا نشوف على السريع كده عجائب من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، آية قمة في العجب. بعد ما سيدنا جبريل عصر صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فقال له النبي ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. أم حضن مرة تانية حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كأن كاد أن يختنق ويموت صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله فقال اقرأ. في الثالثة بقى قال له طب أقرأ إيه؟ يعني أقرأ ما أقرأ؟ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أنت هتصلي وهتصوم وهتزكي وهتحج مش بحولك وقوتك، لا، ده بحول الله وقوته. عشان كده من الأذكار المهمة جدا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لنا، يعني ما فيش قوة هتعنا على الطاعة، ولا لا حول، ما فيش تحول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة إلا لما ربنا يعينك. عشان كده لما تيجي تقرأ القرآن تقرأه باسم الله، لما تيجي تصلي تقرأ في البداية باسم الله، أي حاجة تبدأ باسم الله هو الذي سيعينك. أنا قاعد بتكلم وحضراتكم بتسمعوا المحاضرة، مش بحولنا ولا قوتنا ولا إن إحنا شطار، لا، هي بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ومدده وإعانته. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا عاوزك من أهداف العملية للمحاضرة دي إن أنت تنظر في آلاء الله سبحانه وتعالى، إن أنت تنظر في نعم ربنا سبحانه وتعالى، في آيات الله سبحانه وتعالى، إن أنت تنظر بعينك إلى السماء. أحيانا كتير يعني لما بدأت فعلا أتدبر في السماوات وشكل السحاب وألوان السماء وأشكال السحاب وشكل الشمس المختلفة، وخصوصا عند الغروب، ولما ببقى مثلا على البحر مثلا وتشوف الشمس في لحظة غروبها، سبحان الخالق. أحيانا كنت ماشي مع أصحابي فأنا قاعد أصور في جمال السماء، وأنا أساسا أنا اللي سايق العربية، فهو بيقول لي أنت بتصور إيه؟ بتصور السماء؟ مستعجب جدا إن أنا بصور السماء. يعني قلت له يعني هو مش عارف ايه اللي في قلبي تجاه هذا الخلق العظيم سبحان الله تعالى. احيانا كنت بصور لما بقى في الشغل مثلا هم قاعدين يصححوا ومش عارف ايه، وانا الاقي فراشه على الحيطه، فاقوم رايح بالموبايل مقرب منها كده اشوف جناحها والعروق اللي ماشيه في جناحها وتقسيمه الجناح بتاعها وتدبر في خلق الله. زمايلي يبصوا لي كده باستغراب، ويعني انت بتصور فراشه؟ احنا قاعدين مطحونين في الشغل وانت قاعد تصور فراشه؟ بس هو فعلا اللي يشوف قدرة الله سبحانه وتعالى فعلا يتدبر في كل خلق الله سبحانه وتعالى. وأعظم حاجة تتدبر فيها، أعظم حاجة تتدبر فيها هي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن أنت تنظر في نفسك وخلق الله سبحانه وتعالى. الآية التانية على طول اللي نزلت خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. بشرح علم اسمه علم التشريح وعلم الأجنة، إن أنت بتتخيل الجنين الصغير ده بدايته أو بدايتنا كلنا إنها كانت عبارة عن خلية ذكرية وخلية أنثوية، خلية من الذكر وخلية من الأنثى، وبيتحدوا مع بعض وبيكونوا حاجة اسمها الزيجوت. وبعدين الزيجوت ده يبدأ يتقسم يتقسم يتقسم لحد ما بيكون الجسم. إزاي؟ كيف حدث هذا؟ خلق الإنسان من علق، وهنشوف فيديو صغير دلوقتي سريعا يوضح لك احنا كنا ايه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، احنا اصلا ولا لنا اي ذكر، لم يكن لنا اي ذكر. سبحانه وتعالى خلقنا من علق، العلقه ديت متعلقه بجدار الرحم، صح؟ يعني حد يجاوب كده، هي العلقه ديت متعلقه بجدار الرحم، ايه رايكم؟ لازقه فيه، لازقه في جدار الرحم، صح؟ بتخترق جدار الرحم وبتبقى معلقه في الرحم، صح؟ أنا عاوز أقول لك إنها مش معلقة في الرحم، أنا عاوز أقول لك إنها معلقة في رحمة الله سبحانه جل في علاه. الرحم ده بس سبب جعله الله سبب، أما فعلا إحنا في اللحظة ديت كل حاجة في جسمنا بتتكون برحمة الله سبحانه وتعالى. وده بيذكرك بالحبل السري، حبل الرحمات، يعني انا بسميه، ايوه هو ده اللي بيجيب لك الغذاء والتنفس والاكل والشرب والخلايا المناعيه اللي بتيجي من الام، بس هو في الاساس هو حبل الرحمات، هو الحبل اللي بيوصل لك رحمه الله سبحانه وتعالى. اسباب الحياه والنجاه هي في الحبل السري، عشان كده الحبل السري عند لنا في علامة في بطننا عشان يذكرك أنك محتاج إلى الله سبحانه جل في علاه في كل لحظة من لحظات حياتك. كل لحظة لازم لما تشوف علامة الحبل السري افتكر إن إحنا وكنا ولا حاجة. والله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، وبعدين يقول لك اقرأ وربك الأكرم. تفكر يعني، حاول تشوف الصورة الصغيرة ديت، احنا كنا كده، احنا كنا في الأصل علقة متعلقة بجدار الرحم أو برحمة الله سبحانه جل في علاه، وإحنا كلنا كنا كده، كنا كلنا كنا الشكل الصغير ده، لسه الأطراف بتاعته صغيرة بدأت تتكون على السريع، بدأ يتكون اللون البني ده هو الكبد، بدأ القفص الصدري، لو شايف الشعيرات البيضة الصغيرة ديت هي عبارة عن القفص الصدري، هيتكون العظم ده، بعد كده هيبقى مكان العين والأنف والفم والرأس والمخ. سبحانه وتعالى من الذي خلق؟ خلق الإنسان من علق، اللي خلق هو الله الكريم الأكرم سبحانه جل في علاه. فعلا لما تتخيل كيف كنا وكيف صرنا، كيف خلقنا الله، لازم تقول من أعماق قلبك سبحان الله سبحان الله، وتقول من أعماق قلبك الحمد لله. تعالوا الفيديو في حوالي دقيقة نشوف رحلة خلق الإنسان. خلق الإنسان ديت كمية من الحيوانات المنوية أو الخلايا الذكرية حوالي في المرة الواحدة من 300 مليون ل 500 مليون خلية ذكرية أو حيوان منوي. الخلايا الذكرية دي بتبدأ تهاجر كأنها ماشية مسافة من هنا مثلا والصين، بالنسبة لحجمها في جدار الرحم كأنها من هنا لحد الصين ماشي. وبعدين يبدأ يخترق خلية اسمها البويضة، ويبدأ الخلية الذكرية تتحد مع خلية الأنثى عشان تكون حاجة اسمها الزيجوت. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة كأن حتة لحمة، وبعدين انت تفتها، فخلقنا المضغة عظامة، تبدأ العظام تتكون والقلب بدأ ينبض أهو من الأسبوع الخامس وإحنا لسه أجنة في بطن الأم، يبدأ القلب ينبض بانتظام من الأسبوع الخامس أو السادس، وبعدين تبدأ اللحم يتكون، فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. على طول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الآية دي قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. هو ده إن أنت فعلا ترى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. خلق الإنسان من علق، إحنا أصلنا إيه؟ إحنا أصلنا خلية واحدة وبعدين بقت اتنين أربعة. الخلية دي لا ترى بالعين المجردة، الخلية لا ترى بالعين المجردة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. الذي خلق سمعك وبصرك إنما هو الله سبحانه وتعالى. تفكر كيف صرت من علقة إلى إنسان، إنه الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. الشكل ده هو عبارة عن القلب. القلب سبحان الله والله، يعني الواحد بيقف عاجزا وهو بيشرح القلب للناس، للطلبة اللي الحمد لله في كلية الطب، لما بتيجي تشرح لهم تكوين القلب، ايه الإعجاز ده؟ القلب بينبض من الأسبوع الخامس واحنا لسه في بطن الأم، بيبدأ ينبض ويضخ الدم لجميع أجزاء الجسم بانتظام. حد عارف نبضات القلب كام؟ عدد نبضات القلب 70 في الدقيقة، في المتوسط من 70 ل 100 أو من 60 ل 100، في المتوسط 72 في الدقيقة. احسبهم كده، لو بتعد نبضات قلبك في الدقيقة من 60 ل 100، لو بتعد نبضات قلبك في الدقيقة هتلاقيها 70 نبضة. في أي لحظة هتيجي تعد نبضات القلب هتلاقيها في حدود 72 بانتظام. أيوة بانتظام، طول العمر طول العمر يفضل القلب ينبض طول العمر بانتظام 70 نبضة في الدقيقة. يعني حد عارف؟ أيوة، يعني تقريبا أكتر من 100 ألف نبضة في اليوم. حد عارف يعني إيه كام في السنة؟ يعني 35 مليون نبضة في السنة. 35 مليون نبضة في السنة. لو عمر الإنسان عدى 60 هيكون قلبه نبض 2 مليار نبضة، أكتر من 2 مليار، 2 مليار نبضة بانتظام، وإحنا ما حسبناش المرحلة الجنينية. 2 مليار نبضة في السنة، 2 مليار نبضة في السنة بانتظام بلا توقف. العضلة الوحيدة التي لا تتوقف، ممكن يجي لنا شد عضلي في العضلات الهيكليه او العضلات اللي متصله بالعظام، ولكن القلب ما بيجيلوش شد عضلي. ايه الاعجاز ده؟ خلق الانسان من علق، عشان كده تقول من اعماق قلبك سبحان الله. عارفين الشرايين اللي موجوده في القلب ده؟ الشرايين الموجوده في القلب ديت كلها من جوه كرات دمويه وصفائح دمويه. انتوا عارفين لو الصفائح الدمويه ديت وكرات الدم اتجلطت بتسمع عن جلطة في القلب، ربنا يعافينا كلنا، وبيدخل يعمل قسطرة ويركب دعامة. ليه؟ عشان شوية خلايا اتجمعت وقفلت الشريان. لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده طول ما انت ماشي، وخصوصا في ال10 أيام دول، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. احنا بنقولها 17 مرة على الأقل في اليوم في بداية الصلوات، الحمد لله رب العالمين في كل ركعة، إن ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة في جسمنا ماشية بقدر الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى. عشان كده الجسم البديع ده لازم تقول سبحان الله من أعماق قلبك. لما تبص للسماء تقول سبحان الله، لما تبص للأرض تقول سبحان الله، أي حاجة تبص لها تقول سبحان الله. لما تعرف إن في كتير جدا ممكن يبقى مريض، ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، تقول من أعماق قلبك الحمد لله رب العالمين. كانت بنت تقريبا، لما كنت بتكلم في حاجة زي كده في الخلق، فحد حكى لي قصة بنت عندها 25 سنة. الكلام ده تقريبا من حوالي سنة كده، عندها 25 سنة، أصيبت ربنا يعافينا بسرطان في القولون. وعملية السرطان في القولون ديت لازم يعملوا تحويل مسار، وأعزكم الله الاستول الإخراج بيخرج من البطن، بيخرج من بطنها. العملية ديت طبعا مؤذية، وخصوصا لشابة عندها 25 سنة، إن بيحطوا كيس على بطنها ويبدأ الإخراج يخرج منه، حاجة صعبة جدا. الحمد لله على نعمه. فطبعا الدكتور قال لهم المفروض العملية ديت، العملية ديت حاجتين، يا إما تحويل مسار لمدة 6 شهور، وبعدين بيفتحوا البطن تاني ويركبوا الأمعاء على بعضها ويخيطوها ويبقى العيان الحمد لله زي الفل. وفي ناس بيقولوا لها تحويل المسار ده هيفضل طول الحياة، طول الحياة هيفضل الإخراج من البطن. ربنا يعافينا كلنا. سرطان في القولون، ده سرطان في القولون، سرطان في القولون اللي هو الأمعاء الغليظة، فبيقولوا لها لازم هنشيل الورم وبعدين يعملوا تحويل المسار على البطن بس مدى الحياة. فطبعا الأب والأم أقرهم بالعملية دي، نسأل الله العافية، ومضوا على العملية، والبنت دخلت العمليات والغرفة كلها مليانة بكاء ومليانة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنتم متخيلين إن في حد هيفضل عمره كله، بدل ما يبقى في المسار الطبيعي للإخراج بتعمل إخراج من بطنها، سبحان الله. فالغرفة كلها أبوها وأمها وأصحابها كلهم بيعيطوا. بعد العملية ما خلصت، الدكتور دخل عليهم في الغرفة والبنت لسه في الإفاقة، وقال لهم الحمد لله العملية تمت وما احتجناش أصلا تحويل مسار، ما احتجناش أصلا تحويل مسار والحمد لله. طب ليه يا دكتور؟ لأن الورم كأنه لما دخلنا بيقول شيلوني، شلنا الورم وخيطنا والحمد لله. فخر كل من في الغرفة ساجدا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله على نعمه العظيمة. فنعوزك طول حياتك سبحان الله، كل ما انت ماشي اي حاجة قول سبحان الله، بتشوف اي حاجة في السماء او في الارض او في الفاكهة او في الانسان او في اي حاجة تقول سبحان الله، وفي انفسكم افلا تبصرون. بعد كده تعال نشوف مثلا حاجة زي الشرايين. يعني انت متخيل الصورة ديت؟ انا سبحان الله انا مش متخيل ايه كمية الشعيرات الدموية اللي موجودة في الرأس والرقبة دي، ايه الكمية الرهيبة دي، ايه الكمية اللي موجودة في الايد، ايه الكمية من الشعيرات الدموية دي. سبحان الخالق سبحانه وتعالى عارف كمية الشعيرات الدموية اللي موجودة في الرئتين مثلا. شايف الرئتين دي هي عبارة عن القصبة الهوائية، القصبة الهوائية بعد كده بتتشعب الى شعبة هوائية، الشعب الهوائية دي بتتشعب الى حاجة عاملة زي الشجرة، الشجرة دي فيها بعد كده فقاعات هوائية بتعرف بالحوصلات الهوائية. لو احنا كبرنا الحتة الصغيرة دي هتلاقي ان الشعيرات الهوائية بالشكل ده، دي الشعيرات الدموية محيطة بالفقاعات الهوائية او الحوصلات الهوائية. عاوزك تسأل سؤال، هو الرئة بتاعتنا فيها تقريبا كم فقاعة هوائية بالشكل ده؟ حد ممكن يقول لي فيه كم فقاعة هوائية؟ اضرب رقم كده. اتنين مليون، مية مليون، ها مية مليون، ماشي مليون في الرئة. أما حدش يعلى شوية، اعلوا شوية، ملايين، 3 مليون، أعلى في 100 مليون، أعلى من 100 مليون، 700 مليار، لأ دي كتير بقى، 700 مليون حوصلة هوائية، 700 مليون حوصلة هوائية. انت متخيل عشان تتنفس بكل هدوء تاخد نفس وتقول الحمد لله رب العالمين. اوعى تبطل، وخصوصا في الايام دي، انك تقول الحمد لله رب العالمين. اللهم اكتب لنا الحج، تابع لنا بين الحج والعمرة، يا رب تابع لنا بين الحج والعمرة. احيان كتير جدا بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى لازم تقول سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله. مين اللي خلق الكلام ده كله؟ هل في ممكن شخص عاقل ديت الحوصلات الهوائيه، بعد كده تعالوا نتكلم على الاعصاب. الاعصاب دي بقى عالم تاني خالص. انت متخيل شكل المخ؟ انت متخيل ان المخ ده هو طبعا اعلى حاجه عصبيه في الجسم. طيب ايه الحاجه الصغيره اللي تحتيها ديت؟ ايه الحاجه الصغيره اللي تحت المخ ديت؟ حد عارف؟ اللي عليها الليزر ديت، صح؟ المخيخ المسؤول عن التوازن، صح؟ ما شاء الله. وايه الحاجه الصغيره خالص ده؟ ده بنسميه جذع الدماغ، او اللي هو البرين، بيسموه البرين ستيم، سيريبيلم، ايوه، المخيخ والبرين ستيم، وده البرين. حد يتوقع عدد الاعصاب في المخ قد ايه؟ النخاع المستطيل، صح. حد يتوقع عدد الاعصاب الموجوده في انت متخيل ان كل الحاجات دي هي بالمليارات، مش بالملايين، 300 مليار، لا، 100 مليار خليه عصبيه، 100 مليار خليه عصبيه، ايوه، 100 مليار خليه عصبيه. انت متخيل ان الجزء اللي قدام ده مسؤول عن مثلا الحركه، الجزء الخلفي ده هو مسؤول عن الاحساس. حد عارف الجزء، الفص الخلفي ده، الفص اللي ورا خالص، مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن البصر. الجزء الصدغي ده مسؤول عن السمع. انت متخيل ان كل الاجزاء الخلفيه ده هي مسؤوله عن الاحساس. امال مين المسؤول عن الحركه؟ الناصيه، الجزء الفرونتال لوب او الفص الامامي. عشان كده في الله سبحانه وتعالى في سوره العلق قال: لنسفعن بايه؟ هل بالفص الخلفي او الصدغي؟ لا، لنسفعن بالناصيه، هيتجرجر او هيتشد من الناصيه. لان طول ما احنا ما بنعملش المعصيه، طول ما هي فكرة فقط، الله سبحانه وتعالى مش هيحاسب الشخص عليها من رحمته سبحانه وتعالى. امتى الشخص يتحاسب؟ لما يبدأ ينفذها. مين اللي بينفذ؟ الناصية. مركز اتخاذ القرار وتنفيذ القرارات هي الناصية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لنسفعن بالناصية. فسبحانه وتعالى دي 100 مليار خلية. حد عارف كم تشابك عصبي تقريبا؟ تعرفين ان الخلايا العصبية عشان اعمل اي حاجة لازم يبقى في تشابكات عصبية ما بين العصب والعصب، في تريليونات او 100 تريليون تقريبا تشابك عصبي في جسمنا. انت عارف عشان تتحاول تتخيل شوية التشابكات العصبية، التشابكات العصبية ديت، تخيل كده، حد عارف ده مقطع فين؟ صح، الجلد، وديت الشعرة طالعة. انت متخيل ان لو بصيت على شعر الجلد بتاعك دلوقتي او شعر الراس، كل شعرة من ديت مدفونة جوه الجلد. الجزء المدفون ده حوالين كل شعرة في اعصاب بتلف عليه. انت متخيل عدد الشعر في الجسم وكل شعرة حواليها اعصاب بتلف عليه؟ عشان حتى لو لمست او الشعرة اتحركت حركة خفيفة هتحس الاحساس ده، لو الشعرة بس اتشدت هتحس بالالم. فانت متخيل كمية الاعصاب اللي موجودة في جسمنا. لو شعرنا مثلا، يقول لك انا جسمي بيقشعر، حد عارف ليه جسمنا بيقشعر؟ انت متخيل ان كل شعرة في جسمنا موجود فيها او حواليها، شايف الحتة ديت؟ عضلة، كل شعرة ماسك فيها عضلة، سبحان الله، سبحانه وتعالى. دي عضلة ملساء، يعني بتتحرك لا إراديا. أول ما جسمنا يقشعر العضلات دهيت بتنقبض. أول ما العضلات ديت تنقبض، يعني أنت متخيل، مش عارف أنتوا متخيلين، ديت الشعرة أهي ودي العضلة منبسطة. أول ما تنقبض يقول لك شعري وقف، الشعر بيتحرك. فحتى بيبقى فيه باين بذبيذ كده في الجلد، يقول لك جلد الوزه مثلا. ليه؟ عشان العضلات بتنقبض زي ما انتم شايفين الشعر ده، وفي تحس ان في حبوب صغيره في الجلد. سبحان الخالق العظيم، كل شعره فيها عصب وكل شعره في جسمنا فيها عضله. لما تيجي تشوف حاجه زي العين، حد متخيل المنظر ده؟ ده هو عباره عن عين. لما شلنا وبصينا من جوه، انت متخيل كمية العضلات عشان عينك تتحرك لفوق او لتحت او يمين او شمال؟ سبحان الخالق العظيم. العين ديت من جوه الطبقة الداخلية ديت هي عبارة عن الشبكية، فيها حوالي أكتر من مليون عصب، العين فقط، الشبكية فقط. أنت متخيل الكمية الرهيبة من الأعصاب ديت؟ عارفين الطبقة اللي قدام ديت، أنتوا متخيلين الرسمة ديت؟ عارفين الجزء الأمامي ده اسمه إيه؟ اسمه القرنية. القرنية ديت طبعا مليانة بالأوردة والشرايين، صح ولا غلط؟ ايه رأيكم؟ اللي قال لا مركز، ايوه القرنية ده ما فيش فيها ولا وريد ولا فيها ولا شعيرة دموية. ليه؟ لان لو في شعيرات دموية الضوء لما يجي هيسقط، ما فيش فيها ولا أوردة ولا شرايين، بتتغذى من السوائل اللي حواليها. سبحان الخالق العظيم، تقول سبحان الله والحمد لله، ولا يستطيع على كل هذه، على كل هذا الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول من أعماق قلبك الله أكبر. من الذي خلقك؟ إنه الأكرم. ولذلك الآية الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، مش الكريم، لا الأكرم سبحانه وتعالى. وتقول من أعماق قلبك سبحان الله الحمد لله، لا يستطيع على كل هذا الخلق إلا الله سبحانه وتعالى الكريم الأكرم. والله أكبر، الله أكبر، ولا تسجد إلا لله. الوجه المكرم ده اللي فيه العين، خد قرار وفكر في مستقبلك. ماشي ماشي ماشي خلاص، خلينا نشوفها. ماشي، لازم تفكر، لازم تفكر قبل أي خطوة. أنا دلوقتي عندي 10 ذو الحجة، لازم أحاول بقدر المستطاع إن أنا أفكر هعمل فيها إيه، هختم القرآن ولا لأ، طب ذكر الله، هجيب السباحة الإلكترونية ب 70 أو 80 جنيه اللي بتبقى في الإيد ديت، وهفضل أذكر ربنا 1000 مرة في اليوم أو 2000 مرة في اليوم. لازم تخطط قبل ما تاخد أي خطوة، لازم تخطط. زي الشخص ده، الشخص ده بدأ يخطط، هو عاوز يعدي من الحفرة ده، الحفرة اللي مليانة مية، فبدأ يفكر بشكل منطقي جدا، وبدأ يحاول يستعين بالحاجات اللي حواليه، الصحبة اللي حواليه، ان انت تقرب من ربنا، وانت فعلا تاخد قرار، خد قرار وحاول بقدر المستطاع ان انت تغتنم الايام دي. فرصة، والله فرصة لكل حد فينا، فرصة لكل واحد ان هو يقرب من ربنا، ان انت تسجد لله سبحانه وتعالى وتقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وتسجد لله سبحانه وتعالى وتقول سبحان ربي الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى. كل ما هتخلي وجهك في الأرض، كل ما هتقترب من الله سبحانه وتعالى. انت في الأيام ديت، والله سبحان الله، احنا يعني في معهد صغير كده او في مبادرة لتدبر سورة العلق، وخلينا الناس تصلي بسورة العلق كل يوم، كل يوم في صلاة بسورة العلق. سورة العلق لما بتوصل لآخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، والله العظيم أحيانا كنت بصلي وببقى إيه مستعجل عشان عندي شغل تاني يوم، فبقول أنا هركع وخلاص مش لازم السجود، والله ما قدرت أمسك نفسي، والله بدل ما أركع قمت ساجد لله سبحانه وتعالى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قرب بقى، خد خطوة في حياتك، خد خطوة لمستقبلك، كل يوم خد خطوة جديدة. السجود هيغيرك لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السجود هيغيرك، السجود هيقربك من ربنا. هل ستتغير بالقرآن فعلا؟ أسأل الله جل وعلا إن يكون الكلمات ديت في ميزان حسناتنا، وإن يفيدنا ويستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يجزينا الجنة مع الأبرار. أسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.